بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند اعتذار هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أخيه موسى عندما اشتد عليه وأخذ بلحيته وبرأسه، وقد ذكر القرآن الكريم هذا الاعتذار وبين عذره، وكان مصيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيما قال، وذلك قول الله تبارك وتعالى عندما عاتبه موسى قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال في آية أخرى في سورة الأعراف قال: يا ابن أمة، قال ابن أمة، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. نتابع إن شاء الله تعالى. قوله كادوا يقتلونني تدلك على أن معارضة هارون للذين عبدوا العجل كانت معارضة شديدة، بحيث هموا بقتله، ولم يكن كلامه معهم لينا، لا، وإنما كان في منتهى الشدة، لأنهم لا يقدمون على قتله إلا وقد إيش، وقد يئسوا من أن يرجع إلى ما يريدون. ثم كان هارون محببا إلى بني إسرائيل أكثر من موسى، لأن هارون كان لينا وموسى كان حديدا كما يقول العلماء، وكادوا يقتلونني هكذا، إلى درجة أنهم فكروا في قتله فتركهم خشية القتل وخشية التفرقة ولقلة الذين بقوا على الإيمان. وقوله فلا تشمت بي الأعداء، الشماتة في اللغة إظهارك الفرح بمصيبة تقع لعدو لك، أي الشماتة، وقع في مشكلة، وقع في مصيبة، في ضائقة، فأنت أظهرت الفرح، هذه إيش؟ الشماتة تقع للخصم وللعدو. وهنا يقول هارون لا تقسو معي، لأنك إن فعلت ذلك جعلت هؤلاء أي عباد العجل يشمتون بي، يظنون أن إيش، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تحسبني واحدا منهم، لا تعدني أنا منهم أبدا. فهنا جعل بمعنى ظن، أي لا تظنني أنا ملأتهم أو أبدا. ومن هذا المعنى قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي ظنوا، أي لا تظن بي السوء أو أنني سكت عنهم أبدا فتشملني بالعقوبة معهم، لأن موسى أمر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأن يقتل إيش، كل من عبد العجل، فلما استصعبوا ذلك جعل إيش الغمام ودخلوا فيه، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، إذن الشماتة إظهار الفرح بمصيبة تقع للخصم، سواء كانت المصيبة دينية أو دنيوية. إنسان شرب خمرا فأنت يعني هي مصيبة فأنت اشمت بها، عند الله سيب، لا، فسواء يعني أصابته مصيبة في الدين أو مصيبة في الدنيا فينبغي ألا إيش، ألا تشمت. لماذا؟ لأنها محرمة ومنهي عنها، الشماتة محرمة منهي عنها، لأن الشماتة في الأصل إنما تحصل من الحسد والعداوة، وقد حرم الإسلام الإيش الحسد، وحرم العداوة دون طائلة كانت للدين أو للدنيا إذا كنت أنت المحق. نعم، وفي الحديث لا تظهري الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، يبتليك بأن تقع في كارثة فإيش فيشمت بك الناس. وأنتم تعلمون أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، كان يتعوذ من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، وهذا في البخاري وفي غيره، لأن الشماتة مؤلمة، لأن العدو يفرح فأنت تتألم لذلك. لذلك شو بيقول الشاعر؟ بيقول: كل المصائب قد تهون على الفتى، كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الأعداء، كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الأعداء، بتكون إيش؟ قاسية على النفس. ولذلك لما حضرت الوفاة معاوية رضي الله تعالى عنه وأصابه من الألم ما أصابه، كان يتجلد ويقول أو يستشهد بقول القائل: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. نعم، المؤمن لا يشمت بأخيه أبدا حتى لا يبتلى بشيء يجعل الناس يشمتون به. ولذلك شو بيقول الشاعر؟ بيقول: إذا ما الدهر جر على أناس، إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين. إذا وقع في مصيبة بأناس لابد إيش؟ أن يبتلى كذلك غيره. إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. أتشمت بموت إنسان؟ لا، لأنه سيأتيك الدور. تمرض كذلك، لأن الدنيا كلها، لأن الدنيا كلها دار أغيار، يعني تنتقل بك من فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف. لأن الله تبارك وتعالى لو خلقك غنيا بلا فقر، وقويا بلا ضعف، وصحيحا بما مرض بلا مرض، لما رفعت يدك إليه تقول يا رب. لذلك إيش؟ ستلجأ إليه قهر، حتى ولو كان الإنسان كافرا، أحيانا لما تأتي الشدة يرفع يديه. نعم، سيلقى الشامتون كما لقينا. نعم، ثم بين الله عز وجل أن الذين عبدوا العجل سينالهم غضب من الله، غضب من الله، وأثر الغضب هي العقوبة. نعم، لا تقول غضب الله هي العقوبة، لا أبدا، لأن غضب من صفات الأفعال، الغضب والرضا والنزول هذا من صفات الأفعال، ولذلك لها آثارها. أما تقول أن الغضب يعني هو العقوبة، لا، وإنما من آثار الغضب إيش؟ العقوبة. نعم، أي عقوبة. ولذلك لم يقبل الله عز وجل توبتهم حتى قتل بعضهم بعضا، هذا الغضب، هذا الغضب. نعم، حتى قتل بعضهم بعضا. ولذلك ماذا قال له؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. توب لا هنا، لا، لابد من إيش؟ لأنه نزل الغضب. فتوبوا فاقتلوا أنفسكم. فهذا هو الغضب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتخذوا العجلة أي إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. الغضب يشمل هنا وهناك، إن لم يتوبوا ولم يعفو الله عنهم، والذلة وين؟ هنا. وكذلك نجزي المفتري، وكذلك. إذن الغضب الذي نزل بهم ما تاب عليهم حتى إيش؟ حتى قتلوا أنفسهم أي بعضهم بعضا. والذلة ما يشعرون به من الهوان على الناس، أي ذلة، قال ابن عاشور في هذه الآية: وذلة في الحياة الدنيا، هذه الذلة عقوبة دنيوية لا تمحوها التوبة. الذين عبدوا العجل تاب، لا سيبقى ذليلا، لا تمحوها التوبة في الدنيا، لأن التوبة إنما تقتضي العفو عن إيش؟ عن عقاب التكليف. التوبة لما تتوب كلفك بشيء وقصرت ثم هذا نعم، أما لا تقتضي العقوبة التي نتجت عن غضب ترك المؤاخذة، ولذلك جعلها إيش في الحياة الدنيا، لأن العقوبات الدنيوية لها مسببات ناتجة عن أسباب. فلما اتخذوا العجل فالله عز وجل جعل عليهم إيش نعم، فلا يلزم نعم أن التوبة ترفع المسببات التي حدثت هنا، لكن الله عز وجل قادر وعفو أن يمحو العقوبة الدنيوية والأخروية إذا رضي عن الجاني، والله ذو فضل عظيم. وقوله: وكذلك نجزي المفترين، الافتراء الاختلاق في أصول الدين، الافتراء، ولذلك أهل البدع يطلق عليهم مفتري، لأنه قد يبتدع في العقيدة أو العبادة، أما في الأمور المعاشية فلا حرج، أكلت على طاولة أو كذا هذا لا حرج فيه، سواء على الأرض أو على الطاولة، أما أن تبتدع في عقيدة أو عبادة فذلك افتراء. إذن الاختلاق في أصول الدين من عقائد لا تستند إلى دليل صحيح، من الدليل الصحيح إما من الوحي وإما من الإيش من العقل، إذا كان على هذا الشيء الذي تفعله دلالة من الوحي أو من العقل قلك على رأس، أما إذا ابتدعت في أمر الدين شيئا لا يقره العقل ولا يقره الوحي انتهت. فإذا اختلف الوحي والعقل والأصل ألا يختلفا، لأن الذي أنزل الوحي هو الذي إيش هو الذي خلق العقل، فإذا حصل اختلاف بين الوحي والعقل فإما أن العقل أي القضية العلمية لم تبلغ مرحلة اليقين الساعة افتراضية، وإما أن النص الذي جئت به ضعيف، فلينتبه لهذا الإخوة طلاب العلم. نعم. وكذلك نجزي المفترين. ونقل القاسمي عن أبي قلابة في تفسيره، تفسير القاسمي الجرمي، أنه لما قرأ هذه الآية وكذلك نجزي المفترين قال: هذه الآية لكل مفتر إلى يوم القيامة، هذه الآية لكل مفتر إلى يوم القيامة. يقول مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: نعم، ما من مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة، ما من مبتدع في أمور العقائد أو أمور العبادات إلا وفوق رأسه ذلة، ثم تلا قول الله عز وجل في الذين عبدوا العجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ولذلك يقول الحسن البصري عن الذي يبتدع، يقول: وإن هملجت بهم البراذين نعم فإن ذل المعصية في وجوههم، لا يهمك المكان أبدا. يقول الألوسي عليه رحمة الله: وستظهر الذلة، قد يقول قائل: وين الذلة التي أصابت الذين عبدوا العجل؟ يقول الألوسي ردا على ذلك: وستظهر ذلة الذين عبدوا العجل عندما نسفه موسى وغرق، وعند قوله للسامري لا مساس، عقوبة عجيبة، ما عاد حتى يقبله، هنا ظهرت الذلة. ناظر، أما المؤمن فعزته دائما لا تنقطع، لا تنقطع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أحد دعاة التغريب يسأل أحد مشايخنا عليه رحمة الله، قال له: شايف الشيخ اللي جنبك اختيارك؟ قال: نعم. قال له: الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وين العزة عند هذا العمر 80 سنة ظهر طائل؟ فرد الشيخ بسرعة قال: أرأيت لو أن ابنته إلى جانبه وجاء رجل يريد أن يتحرش بها كيف ينقلب هذا العجوز؟ قال له صحيح، قال له هي العزه وإن كان ما استطعت لكنها عزة، عزة الإيمان والنخوة والشرف الذي فقده الكثيرون، نسأل الله السلامة. نعم، إذن وتظهر لا مساس، يظهر الذلة عندئذ. وكذلك نجزي المفترين، إذن تظهر نعم عندما ينسفه موسى كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله: إن الكذاب يرمى بالمذلة وإن كان كبيرا، يعني وإن كان مركزه كبيرا إذا كذب. ولذلك من الذين لا يغفر لهم سلطان كذاب، يعد ولا يخفي. الكذاب دائما فيه ذلة، بخاف إيش ينكشف أمره، يبقى دائما تحت النام. من هنا نجد أن مشركي العرب، انتبهوا لهذه الناحية، قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أذلة، كانوا أعز قبل أن يأتيهم النبي. لذلك إيش ما دخلها ظالم، ما استطاع أن يسيطر أو يحكم أهل مكة أبدا ظالم، والله عز وجل اختارهم لحمل رسالته لأن فيهم العزة. ما كانوا قبل بعثة المصطفى أذلة أبدا، فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهداهم فافتروا واستمروا على الافتراء وعلى تكذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عاقبهم بالذلة فأزال مهابتهم من قلوب العرب جميعا، وعمل فيهم النبي قتلا وأسرا. فلما أسلموا أعاد الله عز وجل العزة لمن أسلم منهم، وبقي الكافر على ذلته. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم. نعم، صاروا أعزة بالإسلام. ولذلك عمر ماذا قال لما حمل الإيش وجاء إلى بلاد الشام وجاءت المخاضة؟ فقال يا أمير المؤمنين يعني خلعنا أمام، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله، أذلنا الله. ثم تأتي البشارة من الله عز وجل الربانية أن من تاب من السيئات وإن كانت هذه السيئة كفرا ثم استقام على الإيمان والتقوى بعد التوبة غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له. نعم، أنت لو بقي في عمرك ساعة فأحسن يمحو الله عز وجل. وذكرت لكم مرة الحسن ابن علي العابد عندما كان نعم عند في مجلس الفضيل شيخ كبير، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل يا شيخ ماذا قلت؟ قال يا شيخ ما قلت شيء، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعرف معناها؟ قلت اشرحها لي يا أبا علي. قال أما قولك إنا لله فأنت له عبد، وأما قولك إنا إليه راجعون أنك سترجع إليه وأن إلى ربك المنتهى وسيوقفك، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول علم أنه محاسب، ومن علم أنه محاسب أعد للمسألة وللحساب جوابا، فهل أعددت للحساب جوابا؟ قال يا أبا شو المخرج؟ هنا الشاهد. قال أن تحسن فيما بقي من عمرك، فإن أحسنت فيما بقي من عمرك عفى الله عما مضى، وإن أسأت فيما بقي من عمرك أخذك فيما مضى وفيما سيأتي. فالنقل نسرع باستجابة إلى الله عز وجل. وكذلك لهج المفترين. نعم، جاءت البشارة بأن من تاب ولو من الكفر ثم استقام على التقوى والإيمان، تقرأ ذلك في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، تابوا تبه، وآمنوا أي استمروا على الإيمان، إن ربك من بعدها أي من بعد توبتهم واستقرارهم واستمرارهم على الإيمان لغفور رحيم. لغفور رحيم. دائما عادة القرآن أن يتبع الترهيب بالترغيب حتى تبقى في متوازن، لا بخوفك حتى تيأس ولا برغبك حتى تقرب الشريعة نظرية، لا جناحين مثل الطائف تتوازن بهما. نعم. وقول الله عز وجل إن ربك من بعدها لغفور رحيم يفيدك أن التوبة تشريع من الله، وتشريع فيه رحمة للتائب وللمجتمع، لأن التائب لو لم يقبل الله توبته بيقول لك أنا عن نار وعن نار، ينقلب إيش؟ أعتى المجرمين. ففيها تشريع التوبة رحمة للجاني وللإيش؟ وللمجتمع كذلك. ثم التوبة هي من فعل العبد، إذن تشريع من الله، وهي من فعل العبد استجابة لتشريع الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إذن تشريع من الله إقدام من العبد. ثم يأتي المظهر الثالث للتوبة وهي قبول الله عز وجل لهذه التوبة، وذلك قمة العطاء لله أن يقبل توبتك، عطاء رباني. والعبد إذا تاب ورجع عن السيئة أصلح الله حاله وشأنه، أصلح الله، أزال ما بك من ضيق، من من من من فقر، من مرض، إيه والله يزيل. نعم. وأعاد عليه نعمه التي إيش سلبها منه. إذا عصيت فسلبت نعمة ثم عدت، أعاد الله عز وجل. فقد ذكر إبراهيم بن أذهم عليه رحمة الله قال بلغني أن رجلا من بني إسرائيل، كانت أمه تخاف كثير من منظر الدم، ففاجأها في ساحة المنزل بعجل وذبح العجل أمامها بقوة، نهر الدم، فخافت. نعم. فدعت عليه. نعم. فدافعت فيبست يده، أصابها الشلل، وبينما هو جالس نعم في شجرة قريبة فيها وكر عصفور وقع منه فرخ في أيام الربيع عند التفريخ، فقام هذا الرجل بيده الثانية الصحيحة وأعاد الفرخ إلى إيش؟ إلى الوكر، فشفيت وصحت يده بإحسانه إلى هذا الفرخ. فينبغي على المؤمن إذا زلت انتبوة ويفعل المعصية يقول أنا بعد ذلك بتوب، لا، زلت قدمك في معصية دون أن تهيئ لها، أما تهيئ للمعصية مصيبة، ما أنت في إصرار سابق عن المعصية مهما كان ولو صغيرة، ولو صغيرة احسن أصلا لا تفعل شيئا، كل شيء افعل ما يرضي الله عز وجل. إذا أقدم أو زلت قدمه أي المؤمن بمخالفة فعليه أن يسرع بتوبة والعمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وقد ورد عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار، يعني دلني على عمل أكون من الجنة قريب إن شاء الله وأكون بعيد عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا عملت سيئة فاعمل بجانبها حسنة فإنها عشر أمثالها، أي الحسنة بعشر أمثالها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فقلت يا رسول الله هل لا إله إلا الله من الحسنات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أحسن الحسنات. هل يخسر واحدنا إذا قال لا إله إلا الله وماشي على طول، أو سبحان الله أو الحمد لله، بدل ما يفكر بقى شو صار بالسيارة وبالدار وكيف بدي أنصب على فلان وأكل مال فلان، يذكر الله. نعم. نعم، هي أحسن الحسنات. والتوبة على ضربين، توبة من الظاهر وتوبة من الباطن. أما توبة الظاهر فمن الذنوب الظاهرة التي يفعلها الجوارح، لسان، عين، يد إلى آخره، وتكون بترك المخالفات وتحويل الجوارح التي كانت تفعل المخالفات إلى فعل الطاعات. وتوبة الباطن هي التخلص من الذنوب الباطنة، أهم هذه الإيش؟ الأمراض الباطنة الغفلة عن الذكر. مش معنى الذكر وحده تقول لا إله لا، الذكر يعني أن دائما بذهنك الخوف من الله، إذا شعرت بمخالفة فاذكر الله، إذا ذكرته وذكرت بأسه تمنعك، والذي يجعلك تقدم على المعصية نسيانك لذكر الله عز وجل. مثل السارق، لو فطن السارق بعقوبة القطع عند السرقة لما أقدم على السرقة، ولو استحضرت ذكر الله وناره عند المعصية والله لا تقدم عليها، لكن تغفل. نعم، إذن الغفلة عن الذكر مرض، ولذلك ينبغي أن دائما أن يكون الله على بالك، حتى تكون ممن إذا صمت لسانه لم يصمت قلبه. قد تسكت لتحدث أناسا لكن قلبك إيش؟ لا زال معلقا بالله عز وجل. وجميل قول الشافعي عليه رحمة الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما، يعني أرجو مغفرتك، جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، كان عفوك أعظم. ومن جميل الشعر في هذا الباب ما قاله أحد الصالحين، يقول: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. ثلاث صفات، انتبه: أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. ثم قال صفات، ذكر ثلاث صفات لله عز وجل، هو أي الرب، هو غافر، هو راحم، هو عافي. ثلاثة بثلاثة، ذكر لنفسه ثلاث صفات سيئة، وذكر لله عز وجل ثلاث صفات الجمال. أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، هو عافي، أي عافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبا أوصافه أوصافي، وستغلبا أوصافه أوصافي. نعم، غافر يغفر ذنبي، راحم يرحم خطيئتي، عافي يعفو عن عصيتي. قابل هذا وستغلب صفات، نعم، قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبا أوصافه أوصافي. وقول الله عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، يدلك على أن السيئة تخدش الإيمان. ثم تابوا وآمن، رجع كلمة بعد التوبة إيمان، يدلك على أن المخالفة إيش؟ تخدش الإيمان، فعليك تجديد الإيمان بعد التوبة بمواصلة الصالحات. فإذا تبت قبل الله عز وجل منك ذلك، لأن الله يقول إيش؟ إن ربك من بعدها، أي من بعد التوبة والإيمان، مش تتوب وترجع، لا، نعم، لغفور رحيم. فإذا كان هو الغافر، وإذا كان هو العفو، وإذا كان هو الرحيم، فاحذر يا عبد الله أن تذكر مذنبا بذنب قد تاب منه، احذر أن تذكر تائبا بذنب كان إيش؟ قد فعله في السابق، قد فعله في السابق. أحد العلماء مرة ماشي مع تلاميذ له، مرة واحد دود الأربعين، فالشيخ وقف وسلم عليه بحرارة، الطلاب يكنزوا مع جنب وأعرضوا، ولما انتهى الشيخ من السلام قال: الشيخ كيف بيسلم على هذا شارب خمر؟ قال: ويلكم، الشيطان تركه من 10 سنين وأنتم لم تتركوه. قالوا: صاروا تائب 10 سنين، الشيطان تركه من 10 سنين والله تابع، أنتم صاروا تائب وأنتم لم تتركوه. احذر أن إيش؟ أن تذكر تائبا بذنب، لأن صاحب الشأن وهو الله عز وجل قد تجاوز وغفر. لا، فإيش دخلك أنت؟ فإياك أن تقول لشارب الخمر يا شارب، أو لسارق قد تاب يا سارق، أبدا لا تقولها، فإن الله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرم. ولذلك نرى موسى عندما طلب المغفرة من الله عز وجل له ولأخيه، ختم دعاءه بوصف الله بالصفة الشاملة الرحمة، فقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. شوف التذييل ما أجمله، والله بيخلي الواحد يقفز طربا. نعم ربي اغفر لي التسرعي في في في العتب على أخي ولأخي، يعني لا يكون قصر فيه، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أن أرحم الراحمين أي أرحم بنا من أنفسنا، أنت بترحم نفسك لكن والله الله أرحم بك من نفسك، إنما شرع رحمة بك. نعم أرحم من آبائنا وأمهاتنا، وتذكرون قصة ذلك الفتى الذي اعتقل لسانه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عن النطق بالشهادة عند الموت، قول لا إله فيضطرب، ما يقولها، قل لا إله إلا الله تأخذ اضطراب، ما يتكلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي إليه إلى بيته عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه ثم قال أما كان يصلي؟ قالوا بلى. قال أما كان يزكي؟ قال بلى. أما كان حج؟ قال حج. إذن النبي استعرض هذا حتى يبين لهم أن الرجل يعني إذن في سبب آخر. فقال أله يعني والدان؟ قالوا أمه. قال ائتوني بأمي، هل عق والدي؟ قالوا نعم كان عق لوالدي. فلما جاءت أمه، نعم عجوز كانت عوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا عفوت عنه؟ فقالت لا يا رسول الله لا أعفو عنه، إنه لطمني ففقع عيني. أي العين هذه انظرتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هاتوا الحطب وأعطوني النار. قالت الأم ما تصنع؟ قال أحرقه بالنار بين يديك جزاء لما عمله. فقالت الأم لا تفعل يا رسول الله، عفوت عنه عفوت عنه عفوت عنه، أل النار حملته رحمة ببطن لاش؟ أل النار أرضعته سنتين؟ عندئذ انطلق لسان الفتى وقال لا إله إلا الله، وقال لا إله إلا الله. إذن المعصية لها إيش؟ لها أثر. نعم فهي الأم رحيمة والله أرحم، فكيف بالرحمن وهو أرحم الراحمين؟ رحيم ورحمن صفة ذات. ولكن احذر يا عبد الله واعلم إلى ناحية دقيقة وحساسة يغفل عنها الكثيرون، أن رحمة الله عز وجل لك منوطة بالتوبة والإنابة وحفظ الحدود الشرعية. أما أن تظن أنه رحمن ورحيم بدون توبة وبدون إنابة، هذا مطمع فارغ كما قال علماؤنا. لماذا مطمع فارغ؟ لأنك إن اتكلت على الرحمن والرحيمية فيه وبقيت على معصية فقد انقلبت الشريعة عندك نظرية لا قيمة لها، تتفلت لك لا. نعم فذلك مطمع فارغ وطمع أشعبي كما يقول صاحب الإيش المنار، مثل أشعب تكذب على حالك. أشعب لما أراد يصرف الصبيان عنه عم يصفقوا له ويركضوا وراه، قد اذهبوا فإن في بيت فلان لو زينج يؤكل فأقطعي. راحوا له ركضوا ما ظل حد حوله، فظن نفسه أنه إيش أنه صادق فتبيعه لأنه لا يكون صحيح. وكذلك مطمع أشعبي، لأن الطمع بالمغفرة دون توبة وإنابة كما يفعل الفساق تذهب بحرمة الأمر والنهي، تقلب الشريعة نظرية. ولذلك يستحل الكثير من الناس المحرمات، ربنا غفور رحيم شيخ، الله أكبر الله أكبر والعياذ بالله. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن شداد ابن أوس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه لبق وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يخبس بيقول إيش رحمن رحيم. بعد اعتذار بني إسرائيل واعتذار هارون استقر أمر الفتنة على من؟ على السامري. بني إسرائيل نكسوا رؤوسهم واعتذروا لموسى شو بتريد نحن حاضرين؟ قال افعلوا كذا. هارون بين عذره. نعم. فما هو موقف موسى من السامري؟ ثبتت براءة هارون ونكس بنو إسرائيل رؤوسهم أمام ثورة موسى. إذن لم يبقى إلا المسؤول الأول عن الفتنة وهو السامري. التفت إليه موسى بالحديث، ولا يزال موسى قد اشتعل غضبا. ما هذا غضب؟ لكن ثورة داخلية. ثم قال له: ما الذي حملك على ما صنعت يا سامري؟ وذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة طه. قال: فما خطبك يا سامري؟ بتلاحظوا بقى كلمة، أحد الإخوة سألني الله يجزيه الخير سؤال، قال: أليس في هذا الخطاب لين؟ لين، نعم، لكن ما نشوفش السبب. نعم. السامري الراجح عند المحققين أنه لم يكن من بني إسرائيل، هاي الجواب، وإنه كان إما من القبط ودخل معهم نفاقا، أو أنه كان من كرمان ما وراء النهر، وكان كذلك على عقيدة عبادة العجل. كان من عباد البقر، وكان منافقا، اندس في بني إسرائيل فأظهر الإسلام. فلما أتيحت له الفرصة في غياب موسى إلى الطور، وتأخر موسى عليهم، نعم، عاد إلى عبادة البقر. يقول قتادة: كان السامري منافقا، فلما بنو إسرائيل خرجوا من البحر مر معنا ومروا بأناس يعكفون على إيش؟ على أوثان، على آلهة يعبدونها، أصنام من البقر. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. آلهة. علم السامري أن بني إسرائيل يميلون إلى عبادة العجل الذي تأثروا به لما كانوا العجل أبيس، ذكرت لكم في دروس مضت. نعم. فاغتنمها فرصة بغيبة موسى. ثم أمر آخر أحب أن إيش؟ أحب الزعامة والرئاسة، وأن يرضي شهوته فيه. وآخر ما ينتزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، حب الزعامة. نعم. فما خطبك يا سامري؟ كلمة الخطب انتبهوا، لا تستعمل إلا في أمر جلل، شغل كبير. فما خطبك يا أي شو هالشيء سويته؟ ماذا صنعت؟ ما الذي دعاك إلى ما فعلت؟ تستعمل في الأكف الحادث الجلل كما يقول العلماء. ومن ذلك لما شاف سيدنا إبراهيم الملائكة جايين عليه نازلين إلى الأرض، ويعلم أن الملائكة لا تنزل إلا لأمر إيش؟ خطير. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ولما يوسف ألقي في السجن سنوات وطلب التحقيق، ماذا قال العزيز؟ قال: ما خطبكن إيش؟ إذ رابطتم شغلة كبيرة، جلس الرجل سنوات في السجن من أجل افتراءكم، ما خطبكن؟ نعم. ومن جميل قول البروسوي في الآية: فما خطبك يا سامري؟ لاحظ كلمة الخطب إذا من بعض تبديلاتها خبط، خطب وخبط، كلمة الخبط، وذلك إشارة إلى خبط السامري وكذبه، يعني خبط ليست صحيحة. نعم. وعاتبه موسى أمام الناس ليظهر أمام الناس كيده وبطلانه، وحتى يظهر ذلته أمام الناس. طيب ما هي مصيبتك؟ شو السبب؟ انتبهوا لناحية دقيقة. قالوا: شو الشيء اللي سويته لجعلت قلوب بني إسرائيل تتعلق، وأنت تعلم أن قلوب بني إسرائيل تتعلق بأبوالهم، ولذلك اتخذ العجل من إيش؟ من الذهب، من الذهب. وذلك سيأتي بعد سيدنا عيسى ماذا يقول؟ يقول لبني يا بني إسرائيل، سيدنا عيسى شوف بني إسرائيل نمط واحد، يا بني إسرائيل قلب كل إنسان حيث ماله، تتعلق القلوب بالأموال، فاجعلوا أموالكم في السماء تكون قلوبكم هناك، أي تصدقوا وقدموا للآخرة تكون أموالكم وين؟ عند الله. تتعلق قلوبكم إيش؟ في الأعلى. أما لا تتعلق قلوبكم بالأرض فتنشي. تلاحظ أن موسى هنا ينبغي نقف عند قليلا، أنه لم يغلظ له كما أغلظ لإيش؟ لهارون، لا أخذ براسه ولا كذا. فو السبب؟ هناك سببا. السبب الأول أنه كان جاهلا بالدين، لكن يقول قبضة من أثر الرسول أخذت منكم شوية تعاليم، كان جاهلا، لكن مو هذا الأهم من الأمر. والجاهل إذا ضل لا تتعجب من ضلاله، لأنه عنده معلومات خاطئة تحتاج إلى بس إيش عملية مضاعفة. ولأن موسى لم يكن من بني إسرائيل، ولأن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل خاصة، هذا الجواب، موسى كان مبعوثا لبني إسرائيل ولفرعون حتى يترك بني إسرائيل. ولما كان السامري ليس من بني إسرائيل فالدعوة لا تشمله، ولذلك لم يقس عليه كما قسى على الهم المكلفون بتطبيق الشريعة. وإن كان مرغوبا بالاهتداء، العقل السليم يدعو، لكن ما كان مكلف غير بني إسرائيل إيش بالدعوة إليهم. وإن كان الهدى في ذاته طيب، لكن هذا السامري الله عز وجل علم من نفسه فابتعد وضل. إذن فاتباعه لشريعة موسى أمر غير واجب عليه لأنه ليس من بني إسرائيل، فلذلك لم يعنفه موسى وإن كان الجدير به أن يتبع الهدى. ويأتي جواب السامري، قال بصرت بما لم يبصروا به، نعم، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. أقول قولي هذا وإلى الدرس الآتي إن شاء الله.